وسائل يقول أفتيت نساء بجواز التوكيل في رمي الجمرات فماذا علي؟ في نساء عاجز ما أكثر لا تفتي إلا عن علم لا تعودها إلا عن علم وإذا كان عاجز مريض كبير السن عاجز لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.